بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة السادسة، ومن هذه الحلقة وما بعدها سيكون حديثنا عن التفسير. تكلمنا ولله الحمد في 5 حلقات عن معنى التفسير والتأويل وأنواع التأويل وشرف علم التفسير ومناهج المفسرين، وعرفنا أيضا التفسير بالمأثور وأشهر الكتب فيه، والتفسير بالرأي وأشهر الكتب فيه، وغير ذلك من العناوين. وهذه يعني مقدمة ولله الحمد، أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. هي الحقيقة يعني موجودة في كتب علوم القرآن، وموجودة في كتب أصول التفسير. أما يعني حديثنا كما ذكرت لكم في هذه الحلقة وما بعدها سيكون في التفسير، في تفسير آيات الأحكام. نبدأ على بركة الله من سورة البقرة، نأخذ آيات الأحكام في هذه السورة. فموضوع هذه الحلقة إن شاء الله تعالى تفسير الآيتين 101 و102 من سورة البقرة، الآية 101 والآية 102 من سورة البقرة. الآية 101 هي قول الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذه الآية رقم 101 من سورة البقرة. هذا يسمى التفسير التحليلي، نحلل يعني المفردات، نبين مراجع الضمير للحاجة، الإعراب على وجه الاختصار للحاجة أيضا، إذا كان هناك قراءات، إذا كان هناك أسباب نزول، فوائد نستنبطها، مسائل مرتبطة بالآية. إذا نحن إن شاء الله هذا هو منهجنا في التفسير، يعني لا نبحر ونذهب بعيدا عن الآية، لا، نحن ندور في ما نستفيده من الآية، ما يمكن أن يؤخذ من الآية، هذا هو المنهج الصحيح. لا أن نأتي بأبواب الفقه فننقلها عند الآيات، مثلا إذا جاتنا آيات الصيام أو الحج أو ذلك نأتي بكتاب الحج ونفرغه في تفسير الآية، لا، نذكر ما يمكن استنباطه من الآية بعد أن نتكلم عن مفرداتها وعن معانيها أو القراءات وإلى غير ذلك من العلوم المرتبطة بالآية، أيضا إذا وجد سبب نزول، أيضا المناسبات إذا كانت واضحة وغير متكلفة سنذكرها إن شاء الله تعالى. قوله تبارك وتعالى: ولما جاءهم، الضمير في قوله ولما جاءهم يعود إلى أحبار اليهود وعلمائهم، لأن الآيات كما هو واضح في الكلام عن اليهود، عن أحبار اليهود، وقيل هو يعود إلى بني إسرائيل كلهم، يعني إما أن يقال أن الضمير يعود إلى أحبار اليهود والعلماء عندهم، أو أنه يرجع إلى بني إسرائيل كلهم. قوله تبارك وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله، هذا الرسول هو حبيبنا ونبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، الذي أخذ الله جل وعلا الميثاق على الرسل لئن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء لا يؤمنون به، وأخذوا هذا الميثاق على أقوامهم أيضا لئن بعث عليه الصلاة والسلام وهم أحياء لا يؤمنون به، كما قال تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذا الميثاق أخذه الله على الأنبياء والرسل، وهم أخذوه على أقوامهم إن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء لا يؤمنون به، وهذا هو الواجب. قوله تبارك وتعالى: مصدق لما معه، هذا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مصدق لما معه، مصدق لما جاء به موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، فدعوة الأنبياء واحدة، الدعوة إلى التوحيد والحذر من الشرك. هناك قراءة شاذة، قراءة ابن أبي عبلة مصدقا، وهي على النص تكون يكون حالا، يكون حالا. أما على الرفع وهي قراءة الجمهور فيكون نعت للرسول وهو مرفوع، إذن الصفة تكون مرفوعة. في المراد بقوله تبارك وتعالى مصدق لما معهم، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، في المراد بقوله مصدق لما معهم قولان، في المراد بقوله تعالى مصدق لما معهم قولان أو معنيان. أحدهما أنه كان معترفا بنبوة موسى عليه السلام وبصحة التوراة، وهذا بلا شك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يصدق ويؤمن، بل نحن من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذا من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فلا بد من الإيمان بالرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم مصدق لما معه. المعنى الثاني أنه مصدق لما معهم من حيث إن التوراة بشرت بمقدم محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أتى محمد كان مجرد مجيئه مصدقا للتوراة. فمجيء النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما أخبرت به التوراة، نعم، وقد قرأ عبد الله بن سلام وغيره من أحبار اليهود الذين أسلموا ولم يكتموا أنه وصف عندهم النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف، أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا إلى غير ذلك، وهذا هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بعثه الله جل وعلا على هذه الحال، فهو مصدق لما معهم، لكنهم كفروا وعاندوا، كما قال جل وعلا نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. قوله تبارك وتعالى نبذ فريق، هذا جواب لما التي في أول الآية، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق، هذا هو جواب لما. وهو يعني النبذ هو الطرح والترك والاستغناء، يعني فهو مثل لتركهم وإعراضهم عنه وجحدهم ورفضهم ما جاءهم به بعد أن كانوا مقرين به حسدا منهم له وبغيا عليه. وبلا شك هم لماذا جاءوا إلى المدينة؟ كانت يثرب قبل أن تسمى المدينة، هم جاءوا لأنهم عندهم في التوراة أن سيبعث رجل وسيدعو إلى التوحيد وهو مصدق وهو إلى آخره، فجاءوا إلى يثرب سابقا المسمات المدينة، وكانوا يفاخرون على العرب، يقولون سيبعث هنا رسول وسنقاتل معه وسنهزمكم إلى غدك. ولكن مع ذلك لما جاءهم نبذوا ما جاء به من الدعوة من توحيد الله وهذا الدين وكفروا به. قوله تبارك وتعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، لازم الحقيقة ننتبه، هذه كلمتين كلها منصوبات، أوتوا الكتاب هذا مفعول به، كتاب الثانية يعني كتاب الله أيضا نصب بنبذ، فكلا الكلمتين منصوبتان. وفي المراد بالكتاب الله جل وعلا يقول نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. كتاب الله، ما المقصود هنا بكلمة كتاب الله؟ في المراد بذلك قولان، القول الأول أنه التوراة، أنهم نبذوا التوراة وأعرضوا عنها واستغنوا عما فيها، لأن كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم له نبذ لها. قال السدي نبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت، يعني أنه جاءهم هذا الحق ومع ذلك نبذوا التوراة، يعني أعرضوا عما فيها. إذن المقصود بالكتاب هنا القول الأول هي التوراة. القول الثاني أن المراد بالكتاب هنا هو القرآن. قال الشعبي هو بين أيديهم يقرؤونه ولكن نبذوا العمل به. وقال سفيان بن عيينة أدرجوه في الحرير والديباج وحلوه بالذهب والفضة ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه فذلك النبذ. الحقيقة نعم، وهذا نخشى يعني، ولكن نحن نحذر المسلمين ونقول لهم احذروا أن تكونوا مثل اليهود الذين تركوا التوراة، أنتم لا تتركوا القرآن وتهجروه، وأعظم هجر القرآن هجر العمل به، أما تزيينه هذا لا يغني. نعم القرآن له جلالته وله قدره وله احترام، ولكن أعظم هجر القرآن هو هجر العمل به، فلا يحل حلاله ولا يحرم حرامه. ما الراجح من هذين القولين؟ يرجح كثير من المفسرين القول الأول، يقولون القول الأول أن المراد بكتاب الله هو التوراة، هو الراجح لوجهين. الأول أن النبذ لا يعقل إلا في من تمسكوا به أولا، وأما إذا لم يلتفتوا إليه لا يقال إنهم نبذوه. الإنسان لا ينبذ الشيء إلا إذا أخذه، يأخذه ثم ينبذه، والقرآن ما أخذوه حتى ينبذوه. الإنسان عندما يقال الله فلان نبذ القلم أو نبذ العصا، معناها أنه أمسكها ثم نبذها، إذن أخذوا الشيء ثم تركوه. طيب هذا يصدق في التوراة، لكن في القرآن هل آمنوا بالقرآن ثم كفروا به؟ لا، هم أصلا يعني أعرضوا عن القرآن ولم يقبلوه ولم يصدقوا بما فيه. هذا هو يعني الدليل الأول أو الوجه الأول. الوجه الثاني أن الله عز وجل قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، ولو كان المراد به القرآن لم يكن لتخصيص الفريق معنى، لأن جميعهم لا يصدقون بالقرآن. هذا الوجه الحقيقة ليس بتلك القوة، لأن نعم فيهم من آمن، لكن هنا يقول يعني الله جل وعلا قال فريق، مع أن المعظم والأكثر والغالب أنهم لم يؤمنوا بهذا القرآن ولم يصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عادوه وآذوه وأعرضوا عنه وحذروا الناس من اتباعه إلى غير ذلك مما هو معلوم في السيرة النبوية. المهم الأقرب والله أعلم هو القول الأول، أن المراد بكتاب الله هو التوراة، هو التوراة. هنا تساؤل ذكره بعض المفسرين، وهو كيف يصح نبذهم للتوراة وهم يتمسكون بها؟ هم الآن يتمسكون بالتوراة ولها روايات أو كذا ولها نسخ، كيف يكون قد نبذوه وهم يتمسكون بها ويتشبثون ويفاخرون بأنفسهم وبهذه التوراة التي بين أيديهم، مع أن القرآن نسخها ونسخ جميع الكتب؟ المفسرون أجابوا عن هذا، قالوا إذا كانت هذه التوراة تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء فيها من ذكر أوصافه ونعوته وأنها جاءت على الحق، ثم إنهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أنهم نبذوا التوراة. وليس معنى النبذ أنه يرمى الشيء حسيا، يعني كون أن التوراة تقول إنه سيبعث في آخر الزمان رجل ووصفه كذا وكذا وفي مكان كذا وعليكم أن تؤمنوا به، ثم بعد ذلك يبعث نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به ويعادونه ويفعلون معه، هذا معنى أنهم نبذوا التوراة، لم يعملوا بما جاء في التوراة. وهذه الحقيقة إجابة يعني واضحة وجميلة. ختام هذه الآية قوله تبارك وتعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الإنسان إذا جعل الشيء وراء ظهره يعني من باب الإعراض والاستغناء، كأنهم لا يعلمون، هم يعلمون لكنهم يعني في تلاعبهم وفي تحايلهم يعني هم لا يقرون ولا يؤمنون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كأنهم جعلوا التوراة خلف ظهرهم ولم يعبأوا بها، مع أنهم يدعون ويزعمون أنهم يعملون بها، فهم يشبهون من لا يعلم لفعلهم فعل الجاهل. فجاء اللفظ على أنهم أو ظاهره على أنهم كفروا على علم، لأنهم نبذوه عن علم ومعرفة، وهذا الحقيقة فيه خطورة، وأي خطورة أن الإنسان يعلم ولا يعمل. ولذلك الله جل وعلا في آخر سورة البقرة في آخر سورة الفاتحة نحن في دعائنا العظيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، علموا ولم يعملوا، عندهم علم ولكنهم لم يعملوا بهذا العلم، نسأل الله العافية. والضالين هم النصارى، ليس عندهم علم وإنما عبدوا الله على جهل، فنعوذ بالله جل وعلا من الخذلان. بهذا انتهى الكلام عن الآية رقم 101 من سورة البقرة. أنتقل على بركة الله إلى الآية التي بعدها ذات الرقم 102 من سورة البقرة، وهي آية طويلة، آخذ ما تيسر منها في هذه الحلقة، وهي قول الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. مناسبة هذه الآية لما قبلها وعلم المناسبات، الكلام فيه كثير جدا الحقيقة، لكن الراجح أن هناك ثناء مناسبات، والآيات أو السور في ترتيبها والآيات في ترتيبها لم تأتي هكذا اعتباطا، لا شك في حكم وفي أسرار وفي دقائق، لكن التكلف والتشدد في إظهارها والتعسف هذا أمر مرفوض ولا يقبل الحقيقة في ديننا أبدا، فما بالنا ونحن نفسر القرآن الكريم. لكن الشيء الذي يظهر والشيء الواضح يعني الحمد لله مقبول، والعلماء يذكرونه في كتب التفسير. فالله جل وعلا لما ذكر من قبائحهم فيما سبق أنهم نبذوا القرآن، نبذوا التوراة التي أخبرت بتصديق نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه سيبعث وأنه يجب أن يؤمنوا به، ذكر الله جل وعلا هنا نوعا آخر من قبائحهم، وهو اشتغالهم بالسحر، وهو اشتغالهم بالسحر وإقبالهم عليه ودعاؤهم الناس إليه. يعني الأمر الأول أنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونبذوا التوراة إلى غير ذلك، أيضا ذكر الله نوعا من أعمالهم ولا وهو الاشتغال بالسحر والعناية به، والكلام في السحر سيأتي إن شاء الله تعالى في النقاط والفقرات القادمة. أيضا نتكلم عن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول حقيقة علم شريف من علوم القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: معرفة السبب يعين على فهم المسبب، لا بد الإنسان تكون عناية بأسباب النزول. أسباب النزول مبثوثة في كتب التفسير، وممن ألف فيها على وجه الخصوص الإمام الواحدي في كتابه أسباب النزول، وأيضا الحافظ ابن حجر العجاب في بيان الأسباب، أيضا الإمام السيوطي في كتابه لباب النقول في أسباب النزول. هذه تعتبر مراجع الحقيقة في أسباب النزول. المهم في سبب نزول هذه الآية قولان. القول الأول أن اليهود كانوا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من التوراة إلا أجابهم، فسألوه عن السحر وخاصموه به فنزلت هذه الآية. يعني كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم بالوحي من الله تبارك وتعالى، فلما سألوا عن التوراة وأجاب، فانتقلوا بعد ذلك إلى السحر، ينظرون هل هو يعرف، هل عنده خلفية، هل عنده شيء، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية تبين يعني فعلهم السيء واتهامهم لسليمان عليه السلام أنه كان يتعاطى السحر، وتبين براءته من ذلك إلى غيره مما سيأتي بيانه في تفسير هذه الآية. القول الآخر في سبب نزول الآية أنه لما ذكر سليمان عليه السلام في القرآن قالت يهود المدينة: ألا تعجبون لمحمد عليه الصلاة والسلام يزعم أن ابن داود كان نبيا، والله ما كان إلا ساحرا. أعوذ بالله، يعني هم ينفون رسالته ويقولون أبدا هو ما كان رسول ولا نبي، وإنما كان من السحرة. أنزل الله جل وعلا هذه الآيات في بيان براءته. قال السدي: عارضت اليهود محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوراة، فاتفقت التوراة والقرآن، فنبذوا التوراة وأخذوا بكتب آصف وبسحر هاروت وماروت. وقال محمد بن إسحاق: لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمان عليه السلام في المرسلين، وجاء في ذلك آيات في كتاب الله عز وجل، قال بعض أحبارهم: يزعم محمد أن ابن داود كان نبيا، والله ما كان إلا ساحرا، فأنزل الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فالآية فيها براءة لسليمان عليه السلام مما نسب عليه. وعلى كل حال سواء يعني قلنا إن الأول إنه سألوه عن التوراة وأجابهم، ثم سألوه عن السحر فنزلت هذه الآية، أو ما جاء من الحديث فيها عن براءة سليمان عليه السلام، فكل هذا حق إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى مفردات الآية ومعانيها والمسائل المرتبطة فيها. أقول على بركة الله، يقول الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. في المراد بقوله تبارك وتعالى ما تتلو أقوال. القول الأول قال عطاء: تتلو أي تقرأ من التلاوة، وهذا هو المعنى الظاهر. واتبع ما تتلو يعني القراءة، تلا فلان كذا يعني قرأ. القول الثاني قال ابن عباس رضي الله عنهما: تتلو أي تتبع أو تتبع، كما تقول: جاء القوم يتلو بعضهم بعضا، أي يتبع بعضهم بعضا. القول الثالث قال الإمام الطبري رحمه الله: واتبعوا ما تتلو، أي بمعنى فضلوا، لأن كل من اتبع شيئا وجعله إماما فقد فضله على غيره. والحقيقة أن الأقوال يعني فيها تقارب، ولعلها صحيحة بإذن الله عز وجل. كلمة ما واتبعوا ما تتلو الشياطين اختلف في المراد بها على قولين. القول الأول أنها مفعول به للتبع، أي اتبعوا ما تقولته الشياطين على سليمان وتلته، يعني أن اليهود اتبعوا هذه الأشياء التي تلتها الشياطين وتقولتها على سليمان عليه السلام. الأمر الثاني أنها نفي، يعني واتبعوا ما تتلو الشياطين أنها نفي، ولكن الحقيقة أن هذا القول فيه ضعف، وقد رده الإمام ابن العربي وقال إنه لا يصح، إنه ليس بشيء، يعني أن هذا القول ليس بشيء، وأن الأقرب أنها تكون مفعولا به، يعني اتبعوا الذي تلته الشياطين وتقولته على سليمان عليه السلام. قوله تبارك وتعالى الشياطين، الأظهر أن المراد بهم هم شياطين الجن، المراد الأظهر أنهم شياطين الجن، وهو المفهوم من هذا الاسم. وقد يدخل في ذلك شياطين الإنس الذين تمردوا في الضلال، قد يدخل في ذلك شياطين الإنس الذين تمردوا في الضلال، لكن الأقرب في معنى الآية وفي أسباب النزول وما ذكر من الأخبار حول هذه الآية أنهم شياطين الجن، أنهم شياطين الجن. قوله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قوله تبارك وتعالى على ملك سليمان اختلف في معناه على أقوال. أحدها أن المراد على شرعه ونبوته، ما جاء به من هذا الدين، قاله الزجاج في كتابه معاني القرآن وإعرابه. القول الثاني أي في ملك سليمان، أي في قصصه وصفاته وأخباره، هذا هو القول الثاني. القول الثاني أي في ملك، يعني على بمعنى في، أي في ملك سليمان، يعني في قصصه وأخباره. وهذا وهذا كلاهما محتمل، والله أعلم. قوله تبارك وتعالى: وما كفر سليمان، ما في شك هو نبي وأحد الأنبياء والرسل، هذه الآية تبرئة لسليمان عليه السلام من الكفر. وهو لم يتقدم في الآية أو لم يذكر في هذه الآية أن أحد نسبه إلى الكفر، صحيح، لكن اليهود نسبوه إلى السحر، ولما كان السحر كفرا كان بمنزلة من نسبه إلى الكفر، وأخذ من هذا العلماء على أن على كفر الساحر. يعني هنا في الآية هل في أحد قال إن سليمان كافر؟ لا، يعني ليس فيها أن أحدا قال إن سليمان عليه السلام قد كفر، ولكن لما يعني نسبوه إلى السحر وقالوا إنه ساحر كما سبق في أسباب النزول فيما ذكرت من الروايات هناك، يعني والسحر كفر، كان بمنزلة من نسبه إلى الكفر. وقلت إن في هذه الكلام استنباط دقيق جدا، وهو أن سليمان عليه السلام وهو أن السحر كفر، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أتوقف عند قول الله جل وعلا: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى آخر الآية، إلى الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.